بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. علمنا أنه يوجد خمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم: الغني بمال أو كسب، والعبد، وبن هاشم، وبن مطلب، ومن تلزم المزكي نفقتهم. وبقي عندنا الخامس، قال: والخامس لا تصح للكافر، لخبر الصحيحين: صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. عندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ إلى اليمن، طلب منه أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فينبغي عليه أن يخبره أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فطلب منه أن يأخذ صدقة من أغنيائهم ترد على فقرائهم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أغنيائهم، يعني من أغنياء من أقام الصلاة وآتى الزكاة، يعني المسلمين، وترد على فقرائهم أي على فقراء المسلمين، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يدفع الإنسان زكاته إلى غير المسلم. هذا لا يعني أن الصدقة لغير المسلم لا تحل، لا تحل الصدقة لغير المسلم وله فيها أجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وسع ذلك الأمر فجعل في كل كبد رطب أجر، ومن جملتها الإنسان، فإذا دفع إليه شيئا من الصدقة فهذا جائز. أما الزكاة التي هي فريضة المسلمين وهي زكاة المال أو زكاة المواشي والأنعام أو زكاة الثمار والزروع، فإنها لا تعطى إلا للمسلمين. قد يسأل بعض الناس سؤالا: عندنا بيت مال المسلمين، وجاءتنا غلة، ويوجد بعض الحمالين من اليهود، فطلبنا منهم أن يحملوا هذه الغلات وأن يدخلوها إلى مستودعات بيوت أموال المسلمين، فهل يجوز لنا أن ندفع أجرة هؤلاء الحمالين اليهود مثلا من زكاة المال؟ لأن نفقة بيت المال ونفقة العامل إنما تكون من الزكاة، فهل يجزئ هذا المصروف الذي ندفع؟ يا ترى عندما ندفع لهم، هل ندفع لهم باسم الحمولة مثلا، أم ندفع لهم باسم الإسلام؟ لا، ندفع لهم أجرة أي عامل، فسواء كان مسلما أو كان كافرا يصح أن يأخذ إذا قدم جهدا. البحث هنا أن يأخذ دون أن يفعل شيء. نعم، لذلك قال: نعم، الكيال والحمال والحافظ ونحوهم يجوز كونهم كفارا مستأجرين من سهم العامل، لأن ذلك أجرة لا زكاة. عندما يقول هذا العامل، هل يقول أخذت أجرتي أم يقول أخذت زكاة من بيت مال المسلمين؟ أخذت أجرتي من بيت مال المسلمين ولم أخذ زكاة من بيت مال المسلمين. بعد ذلك قال الشيخ تنبيه: يجب أداء الزكاة فورا إذا تمكن من الأداء بحضور مال وآخذ للزكاة من إمام أو ساع أو مستحق، وبجفاف تمر وتنقية حب، وخلو مالك من مهم ديني أو دنيوي كصلاة وأكل. عندما تكون مثلا الزكاة زكاة مال، كان يملك المال في أول رمضان، فإذا جاء عليه نهاية آخر لحظة من شهر شعبان في السنة القادمة، معنى ذلك حال الحول على المال، عند ذلك يجب عليه أن يؤدي زكاة المال. المال موجود، لم يكن مسافرا ولم يكن المال بعيدا عنه، المال معه. أيضا إمام المسلمين الذي يجمع زكاة المال موجود، يمكن أن ندفع إليه، أو نائبه وهو الساعي الذي يرسله الإمام، أو إذا كنا نريد أن نفرق بأنفسنا الفقراء والمساكين موجودون أيضا. فما الحكم عند ذلك؟ ينبغي علينا أن ندفع الزكاة إليهم مباشرة دون أي تأخير. ماذا يؤثر هذا التأخير؟ لو كان كل هذا الأمر في نهاية شعبان موجود، وفي الأول من رمضان احترق ذلك المال أو تلف أو سرق، هل سقطت الزكاة عن ذلك المزكي أم لم تسقط؟ نقول له كل شيء كان متوفر، إن الإهمال الذي فعلته وأخرته صرت ضامنا لهذه الزكاة التي تعلقت بمالك وأنت لم تخرجها، ولا يوجد مانع من إخراجها. لذلك قال وبجفاف تمر، يعني إذا لم يكن مال يوجد هنالك التمر عندما وآتوا حقه يوم حصاده، فإذا كان زرع يحتاج إلى تنقية، يحتاج مثلا إلى حصاد، يحتاج إلى تعبئة بشوالات إلى غير ذلك، يا ترى هل كان ينتظر تمام ذلك؟ إن كان ينتظر تمام جمعه ليحسب ماذا عليه من الزكاة، لا يعني يعتبر مقصرا في أداء زكاة ماله. من جملة الأعذار كما قلنا جفاف التمر مثلا، وتنقية الحب. الحب طبعا عندما قلنا زكاة المال ينبغي أن يكون خالصا، في بعض الأشياء مثل الحمص مثلا، إذا حبيت تنقي الحمصات بتلاقي فيهم عدد كمية لا بأس بها من الأحجار الصغيرة الموجودة فيها، فهل يجزئ أن نخرج زكاة المال هكذا دون تنقية هذا الحب؟ لا، لابد من تنقية الحب حتى نعلم الحقيقة والمقدار الحقيقي الذي نخرجه عن زكاة المال. قد يكون ملكه للمال عند أذان صلاة العصر مثلا، وعند أذان صلاة العصر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فدخل من أجل أن يصلي، طيب أثناء الصلاة تلف المال، هل يكون مقصرا؟ لا يكون مقصرا أثناء الصلاة. أو حان وقت الزكاة أثناء طعامه وشرابه، هل نقول له اترك الطعام والشراب وبعد ذلك اذهب فادفع الزكاة؟ لا، أيضا من هذا الأمر يطلب منه أن يتمم أمره الدنيوي الذي هو فيه وبقدرة على غائب. فهذا الغائب سواء كان الغائب هو المال الذي كان بعيدا عنه، أو كان صاحب المزكى عليه وهو الفقير، فإذا كان المال غائبا فينبغي عليه أن يكون قادرا على إيجاده. مثلا قد يكون الإنسان له غلة، لكن الغلة إنما تكون في ضواحي المدينة ولا تكون في وسط المدينة كالزرع، فإذا قادر على الوصول إليها، وكان الأمر يختلف ما بين الليل والنهار وما بين الأمن والحرب وما بين الخوف ويعني والسلامة، كل ذلك يختلف باختلاف الأحوال. أيضا لو كان ذلك المحتاج غائبا ولكنه أخرج زكاة المال والمحتاج لم يأتي، ربما مثلا الفقراء يخرجون في أول النهار ولا يعودون، وجبت النهار الزكاة في منتصف النهار، فهل يكلف أن يذهب إليهم أم ينتظرهم من أجل أن يأتوا إليه؟ أو على استيفاء دين حال، يعني كان له دين وهو قائم من أجل أن يتابع ذلك المدين من أجل أن يأخذ ذلك المال، فماذا يفعل؟ وبزوال حجر أيضا، حجر عليه بفلس أو حجر عليه بسفه أو ما شاكل ذلك عندما يزول الحجر عليه فإنه يخرج زكاة المال. وبزوال حجر فلس وتقرير أجرة قبضت نعم، ولا يشترط تقرير صداق بموت أو وطئ. يعني نحن نعلم أن الإنسان إذا عقد على امرأته وبعد أن عقد على هذه المرأة ولم يفي لها بصداقها تعلق ذلك الصداق بذمته، ومطل الغني ظلم. ومع ذلك إذا مات الرجل قبل أن يدخل بهذه المرأة فهل يتقرر صداقها كاملا أم لا؟ يعني عند العقد يبدأ الصداق يجب عليه تدريجيا، فيجب النصف الأول لأنه ربما يطلق قبل الدخول، فإذا دخل تقرر النصف الثاني، فإن مات قبل الدخول هل تقرر كل الصداق أم لا؟ كذلك يتقرر الصداق كاملا بموت أو يتقرر بالوطئ. قال وفارق الأجرة بأنها مستحقة في مقابلة المنافع فبفواتها ينفسخ العقد. يعني ما هو الفرق ما بين الصداق وما بين الأجرة؟ يعني هنالك لا نقول تقرر الصداق إلا إذا دخل أو مات عند ذلك يتقرر الصداق، أما الأجرة هو فعل أمرا معينا وأجر نفسه فألا يستوفي الأجرة مباشرة، لأن الأجرة مقابلتها فيها منفعة فأدى المنفعة أخذ الأجرة. أما هناك هل نستطيع أن نقرر أنه مات حتى تأخذ الصداق؟ لا نستطيع أن نفعل ذلك إلا إن حدث هذا الأمر. السؤال في كل هذه الأحوال، يعني إنما يقول لنا المؤلف ويبين لنا سر التشريع أنه يجب المبادرة إلى الأعمال التي كلفنا الشارع فيها، يا ترى إن أخر أداءها؟ يعني كان مستطيع، المال موجود، المزكي موجود، صاحب الحاجة الأصناف الثمانية موجودون، وهو قال اليوم أزكي، غدا أزكي، بعد غد أزكي، وأخذ يماطل في هذه المسألة فسرق المال أو احترق ذلك المال، ماذا يكون هذا المزكي؟ ما معه شيء أبدا. نقول له صحيح أنت مفلس الآن واحترق كل مالك، ولكن الزكاة تعلقت في رقبتك. لماذا تعلقت في رقبته؟ لأنه استطاع أن يؤديها فصارت كالدين، ودين الله أحق بالوفاء. أرأيت إلى إنسان سمح له بالحج، ما في مانع، لا مانع حسي ولا مانع مادي، ومعه قدرة على أن يحج وعمره 30 عاما، بعد ذلك بعد هذه السنة صارت هنالك أمور لم يستطع أن يحج، يا ترى هل الحج في عليه واجب أم لا؟ تعلق الوجوب به؟ تعلق، لأنه كان مستطيعا وسمحت له الفرصة. ولو كان الحج على التراخي فإننا نقول له قال الآن أنا غير مستطيع، نقول أنت مهمل، وأنت سنحت لك فرصة من أجل أن تحج إلى بيت الله الحرام، ومع ذلك أنت تأخرت وأنت لم تحج إلى بيت الله الحرام، فإن الحج متعلق بك. كذلك الزكاة، فإنه إذا استطاع إخراجها ثم تلف المال سواء كان متعديا أو غير متعدي بسبب ذلك التلف، فإننا نقول له ما معنى متعدي؟ يعني لا يتصور إلا كونه متعدي بهذا المال، لأنه استطاع أن يخرج معه مال. قال أنا والله ما بحب طالعون دفعة واحدة، حطالعون دفعات، من قل له هذا اللي طالعته سقط عنك، لكن اللي ما طالعته أنت غير مكلف بالحجر. قال أنا لو أعطيته للفقير هلا، الفقراء بالمحل تبعي أعطيتهم ياهن هلا مثلا بشهر رمضان، بكرة بدون يطالبوني بشوال بصدقة، لح أخلي شوية للزكاة. قالوا لا، لا حق لك في هذا التأخير، ولست أنت تحجر على من؟ على الفقراء. لذلك يعني لما كان هنالك بعض المواقف الاجتماعية الضرورية أفتى بعض العلماء المتأخرون، مثلا نحن ندفع أحيانا لبعض الجمعيات الخيرية زكاة مالنا، وهي عندها صندوق، وهي تدفع زكاة المال لفقراء المحلة طيلة السنة وفق نظام وضعه الإمام مثلا أو وضعه أهل الخير لهؤلاء الفقراء. هل يجوز لنا أن نؤخر ذلك المال؟ ننظر بالنسبة لزكاة الفطر، لا يجوز تأخرها أبدا عن يوم العيد، لذلك تراهم يجمعون زكاة الفطر لوحدها وينفقونها قبل حلول ليلة العيد. أما بالنسبة لزكاة المال، كل المتأخرين أفتوا على أنه لا يجوز أن يبقى ذلك المال في حوزة هذه الجمعية أكثر من 6 أشهر، فإن كان فوق 6 أشهر يعني هذا جعلوه يعني وقتا اجتهدوا فيه، وذلك لمصلحة الفقراء وتمشيا مع الأنظمة المفروضة عليهم من قبل الحكام. فإن أخر أداءها وتلف المال ضمن وله أداؤها لمستحقيها، يعني الإنسان المزكي له الحق أن يدفع زكاة الفقراء، زكاة المال للفقراء، للمساكين، للمؤلفة قلوبهم، لابن السبيل، لهؤلاء الأصناف الثمانية بنفسه، إلا إن طلبها الإمام. الإمام كان إماما عادلا، وانتظم بيت مال المسلمين. إذا انتظم بيت مال المسلمين وطلبها الإمام، فإنه الأحق أن ندفعها إلى الإمام، لأن الإمام عندما يعطي الفقراء من بيت مال المسلمين لا منة له عليهم، ويرون أن ذلك حقا لهم. أما هل بعض الأغنياء بيعطيه بده يستعبده بقى في هذه الزكاة التي يريد أن يعطيه منه. في مشكلة الآن قائمة في بلاد المغرب، خاصة في بلاد المغرب، يعني توجد مشكلة أنهم يظنون أن كل الضرائب التي يدفعونها للإمام، سموا الملك عندهم أمير المؤمنين وصدقوا، وبعد ذلك دفعوا الضرائب فقالوا هذه زكاة المال، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. هاي ضرائب، أحيانا ضرائب استيراد، ضرائب تصدير، ضرائب محلات، ضرائب عقارات، هذه لا تعتبر من زكاة المال، وهذا شيء متفشي في المغرب، وهذا إنما يذهب على مصلحة الفقراء والمساكين. أنا أضرب مثلا عن مكان متأكد من هذا الأمر الذي يقومون فيه، قد يكون هذا بأشكال متعددة، كما يفعل بعض الناس، يأتي إليهم مال من حرام فينفقونه في بعض الأشياء التي يقولون إنها واجبة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما بين في باب الربا مثلا لأنه هذا المال حرام، قال الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، والملح بالملح، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطي سواء، يعني عندما يأخذ ارتكب حراما، وعندما أعطى ارتكب حراما، فلا يجوز في حال من الأحوال أن يقول الإنسان إنني أصرف ذلك المال مثلا في الأشياء مثلا العامة. ما هو الفرق؟ يقول لك أنا عم بصرفهم بالسيارات مثلا، أو عم بصرفهم بالكهرباء، أو عم بصرفهم بالمازوت. بتلاقي بعض التجار بخذ دول احرقهم، ومن قال لك إن المازوت والحرق في الشتاء أنه ليس شيئا مفيدا؟ معنى ذلك هل نحرق مالنا الحلال نحن؟ هل نعتبر أننا نحرق مالنا الحلال؟ لا يجوز. حتى بعض الناس أخي حطهم بمراحيض المسجد، ومن قال لك؟ والله إن المراحيض الموجودة في المساجد هي أولى في حاجة المسلمين من الرخام الموجود في محاريبهم. هلا لو كنا دخلنا إلى مسجد وما في ولا نقطة رخام ولا بحصة رخام موجودة، لا بالمحراب ولا في المئذنة ولا في كل أجزائه، يصلى فيه أم لا يصلى؟ يصلى، وهذه من البدع التي دخلت إلى المساجد. ولكن ألا يحتاج كل منا أن يقضي حاجته رغما غنيا كان أو فقيرا، كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، كل هؤلاء يحتاجون، فالحاجة هنالك أمس من وجود الأشياء الثانية. إذن إذا طلبها الإمام يجب عليه أن يدفعها إليه إذا كان بيت المال منتظما وكان الإمام يدفع ويوزع ذلك بحق. أما إذا كان الإمام يأخذ ذلك ويصرفه على ملذاته وقصوره، كما حدث في عندما هدم بيت مال المسلمين بشكل ويؤس اليوم من انتظامه، نعم عند ذلك يفرقها الإنسان لنفسه. قال وهو أفضل من تفريقها بنفسه، يعني إذا كان البيت منتظما. وتجب نية في الزكاة، عندما تخرج الزكاة مع البركة، لا هذا كثير من التجار يفعلون هذا، يوم الخميس بيحطوا له 500 فراطة، كل المتسولين بيروحوا بيعطوهم قديش، كل واحد هذا 5 وهذا 2 وهذا 10، ثم يحسب ذلك من الزكاة. يعني عندما حدثت عن مسألة المتسولين، قبض على 680 متسول ثم بحث عنهم فوجد أن 4 منهم فقراء والباقي يحترفون ذلك ويملكون بيوتا وعقارات وسيارات إلى غير ذلك. من أصل 680 بعد التفتيش عن حالهم وجد فقط 4 منهم فقراء. انظروا إلى هذه النسبة، يعني 1 بالمئتين، النسبة 1 بالمئتين فقط فقير من الذين يتسولون. محي الله وحدة نورية، والله عامل لباس مثل لباس المحتشمات والمخدرات، تقف على باب المسجد بعد ذلك نعطيها ونسمي ذلك زكاة المال. كيف تبحث عن تجارتك؟ كيف تبحث عن حاجتك؟ كذلك يجب عليك أن تبحث عن الفقير والمسكين وتؤدي زكاة المال له مباشرة. هل تجب النية؟ نعم تجب النية في الزكاة، فتقول في قلبك هذا زكاة مالي، هذه زكاتي أو فرض صدقتي أو صدقة مالي المفروضة. ولا يكفي فرض مالي، لأنه فرض المال قد يكون صدقة وقد يكون زكاة وقد يكون كفارة وقد يكون نذرا، وكل ذلك يسمى فرضا. ولا يكفي فرض مالي لأنه يكون كفارة ونذرا، ولا صدقة مالي لأنها قد تكون نافلة. ولا يجب في النية تعيين مال فإن عينه لم يقع عن غيره. هذا الأولى، أن الإنسان لا ينوي أن يزكي عن عين المال. ما معنى؟ مثلا أنا أملك مالا 100,000 ليرة، هذول لي وحده، وأملك بضاعة، وأملك مثلا عروض تجارة، وأملك دوابا، وأملك مثلا أشياء متقومة، بعد ذلك عندما أزكي هل أقول والله هذول الزكاة تبعات 100,000؟ يصح ذلك، ولكن لماذا توقع نفسك في الحرج؟ في الجملة أنت عليك زكاة مال 50,000 ليرة سورية من هذه الأشياء، فعندما تدفع قل هذا مالك وهذا مالك وهذا مالك وهذا مالك، قل هذا زكاة عن مالي. لا تقول هدول الزكاة عن تبعات المحل وهدول الزكاة عن المال الناشفين. طب عند الحساب افعله هذا، ويجب عليك أن تفعل هذا، لكن أخيرا تقول آخر ما توجب علي من فريضة الله سبحانه وتعالى المبلغ الفلاني. عندما تدفع ادفع عن جملة ذلك المال، لأنك لو دفعت عن 100,000 ليرة مثلا، 100,000 عليهم 2,500، دفعت 2,500 نسيت، رجعت دفعت مرة تانية 2,500 عن 100,000، فهل تسقط عن غيرها؟ لا، صارت نافلة ولا تسقط عن غيرها. لذلك عندما تريد أن تدفع زكاة المال ادفع عن مالك بجملة، ولا تخصص هذا لهذا وهذا لهذا، فإن عينه لم يقع عن غيره. وتلزم الولي عن محجوره. أحيانا واحد أب خلفت له أمه للولد مثلا شيء من المال، إذا الأب ولي أو الجد ولي عن هذا اليتيم، فهو ينوي أم اليتيم ينوي؟ لا، يعني لا يقول الواحد إنه والله هذا الصغير غير مكلف. الله سبحانه وتعالى قال وفي أموالهم، ما قال وفي أشخاصهم، في أموالهم، آتوا حقه يوم حصاده، اتجروا في مال اليتامى لا تأكلوا الصدقة ولو كان يتيما ومعه مال فتجب زكاته. من الذي يدفع عنه الزكاة؟ الولي. وتلزم الولي عن محجوره، وتكفي النية عند عزلها عن المال وبعده. نعم تكفي النية، لو جعل هذا المال اقتطع من ماله 50,000 ليرة كما قلنا هي اللي هي زكاة مال، وجعلها في صندوق لوحده، كلما جاء الفقير عند العزل قال هذه زكاة مالي، ما عاد يقرب عليها، لا بياخذ منها ولا بيقارشها. كل ما اجى اصحابه مثلا معين، هو احمد له مثلا 2,000، سعيد له 3,000، كل واحد على حسب عائلته، وهو ينتظر، من عادتهم انهم ياتون اليه فهو ينتظرهم، ربما يكون البعض في غيبه، فإذا أعطى كل ما أعطى واحد له هذا زكاة مالي هذا زكاة مالي، لا، عند عزل المبلغ الذي جعله لوحده وقال هذا زكاة مالي يكفي ذلك الأمر، وتكفي النية عند عزلها عن المال وبعده، وعند دفعها لإمام أيضا، لما بيدفع للإمام بيقول هذا زكاة مال، لو وزع الإمام بنية زكاة المال يكفي؟ لا، هو بده لما دفع للإمام بأي نية دفعتها؟ بكونها زكاة للمال. وعند دفعها لإمام أو وكيل، كثير بعض الناس بيوكلوا، مثلا بلاقي بعض الصالحين بيقولوا أنت بتعرف بعض الفقراء خذ هذا الجزء من المال وزع لي هذه الزكاة، نعم، أو وكيل، والأفضل أن ينويا عند تفريق أيضا، يعني إذا نسي نقول له نحن دائما مثل النية في رمضان، النية في رمضان عند الإمام الشافعي لا تسقط إلا في كل يوم، أن تقول نويت مثلا صيام هذا اليوم إيمانا واحتسابا فرضا علي من شهر رمضان مثلا، لكن قال الشافعية يقلد الإنسان المالكية في أول الشهر، أول ما بيسمع ثبات الشهر بيقول نويت صيام شهر رمضان إيمانا واحتسابا لله علي فرضا مثلا، فإذا فعل ذلك ربما نسي في يوم من الأيام فتجزئه النية العامة، كذلك من قل له لحنا يسن لك عند العزل أن تنوي، وعند التفريق إذا استطعت أن تنوي، وكل هذه النية إنما تكون بالقلب. وله أن يوكل في النية، ولا يكفي نية إمام عن المزكي، قال له لواحد احسب لي زكاة مالي للمحاسب، في كتير ناس ما يمد إيده على المصاري تبع ابنه، في عنده محاسب قال له هذا المال أمانة في عنقك افعل كل شيء يعني يجب، طالع له أجرة عماله بيدفع له إياهم، طالع له زكاة المال وبيدفع له إياه، لما نفوت كتير على شركات كبيرة باسم أحيانا جمعيات أو باسم كذا، فماذا يفعل المحاسب؟ بيطالع كل ما بيدفع بيعمل قائمة، مثلا تقول على شركة من الشركات قائمة جمعيات دمشق 5,000 10,000 كل شهر أحيانا في لهم رقم معين، هذا المحاسب تكفي نيته؟ هو وكله مين؟ سيده معلمه يعني صاحب الشركة وكله أن يدفع، فهل له أن يوكل في النية؟ نعم. ولا يكفي نية إمام عن المزكي بلا إذن منه إلا عن ممتنع عن أدائها إن آخذوها وشطر ماله، وهيك قال النبي اللهم صل عليه، شافوا واحد ما بيدفع زكاة والإمام حجر عليه، وجوا الشرطة ربطوا غصما عنهم أخذوا المفتاح حسبوا المال اللي عليه أخرجوا زكاة المال، هو ما نوى لكن الإمام نوى هذا الزكاة، هل سقطت عنه عند الله؟ تاب بعد فترة معينة، تاب عن الامتناع لكنه دفع، نقول والله أنت عندما دفعت ما نويت طالع غيره، لا، مثل لما بيصير عنا واحد مفلس والمفلس جمعنا ماله، إجا الحاكم صار بالمزاد بقى هل غزاني بقديش والتخت بقديش والسيارة بقديش إلى غير ذلك حتى تصل إلى أعلى القيام، يا حسام قديش إلى خذ أنت هاي السيارة أنت خذ البراد وأنت هذا حتى ينهي الحسابات، ما بيقول والله الآن المفلس أدى ما عليه من دين أم لا، أدى ما عليه قهرا، طيب هل الإمام أن يبيع بيع فضولي؟ لا، مو بيع فضولي، هذا باع بالإكراه لكن بحق، هنالك إكراه بحق وهنالك إكراه بغير حق، لما واحد بيحلف على زوجته أنه 4 أشهر لا يأتيها ورفعت أمرها إلى القاضي، بعد 4 أشهر يقول القاضي له إما أن تأتيها وإما أن تطلقها، ما طلقها بطلقها الإمام بالإكراه، طيب إكراه بحق؟ إكراه بحق، بيع المال بحق هل يجوز؟ يجوز إذا كان قاضيا على مفلسين مثلا، إلا عن ممتنع من أدائها فتكفي، وتلزمه إقامة لها مقام نية المزكي، يعني عند ذلك هذا الإمام عندما يأخذ الزكاة يقول هذا عن زكاة فلان، في قلب ليش انت بتاخذه؟ ماذا لماذا تحجر عليه في هذا الأمر؟ قال من أجل أن أخذ الزكاة لأنه ممتنع، طيب هذا المال الذي أخذته ما اسمه زكاة؟ لمن تنفقه؟ للفقراء، هذه هي النية. مقام نية المزكي والزكاة تتعلق بالمال الذي تجب فيه تعلق شركة بقدرها، يعني هلا واحد عنده 40 رأس غنم وجب فيها في آخر السنة رأس غنم، لو باع 40 صح بيع 40؟ لا ما صح، لأنه لا يحق له أن يبيع شاة الزكاة، بعد ما وجبت فيها الزكاة بقي الملك له 39 والزكاة 1. فلذلك تعلقت الزكاة تعلق الشركة مثل الشريك اللي تعدى على مال شريكه في البيع بقدرها، لأن ما بنقول كل البيع ما بصح، 39 صحوا، وهي الغنم اللي بعتها بأي حق تبيعها، فلذلك تضمنها وتأتينا بشاة مثلها تماما تؤديها لبيت مال المسلمين حتى تبرأ. فلو باع ما تعلقت به الزكاة أو بعضه قبل إخراجها بطل في قدرها، نقول له روح رجع غنم من الغنمات وأديها لبيت مال المسلمين. إلا إن باعت مال تجارة بلا محاباة فلا يبطل. واحد عنده بضاعة وباع البضاعة، عنده قماش، باع القماشات كلياته، قال الحمد لله بعنا القماشات وتقدر بلا محاباة. شلون محاباة؟ لما يروح يبيعون لزوجته يكون حقهم 10 ملايين ليرة سورية، بيروح بيبيعون 20,000، قديش فيهم زكاة دول 20,000؟ شغلة بسيطة، كل اللي فيهم 500 ورقة سورية، بينما كان حقهم 10 ملايين، يعني 10 ملايين فيهم 250,000 ليرة سورية، في فرق كبير من هذا الرقم إلى هذا الرقم. فإذا باع بمحابات لا تسقط الزكاة عنه، أما إذا باع بغير محابة باع لتاجر مثل حكايته، وباع بيعا صحيحا قدرنا ذلك ما أحسن من أي تقويم، هذا بيّن قيمة المال بالضبط. من جملة ما باع فيه باع قيمة التجارة، فنقول كم كانت قيمة التجارة؟ قال 2.5% بالنسبة لعروض التجارة. هذا المال الذي بعته الآن في يوم الجرد بدنا 2.5% من قيمة المبيع. طيب لو هلك هذا المال ما دفع حقه مثلا الدائن، أنت مقصر في هذه المسألة لأنك بعت مال الزكاة. فلا يبطل لأن متعلق الزكاة القيمة وهي لا تفوت بالبيع، وسن للإمام أن يعلم شهرا لأخذ الزكاة، يعني بيقول له أن الإمام أنا بدي أخذ الزكاة بالمحرم، أو إذا كانت البلد مثلا عادة توزع الزكاة نشوف إمتى أيام الحصاد فيها، إمتى أيام جفاف التمر فيها، هذه الأيام الضرورية التي تكون فيها هي التي نقدرها بالزكاة. وسن أن يكون المحرم لأنه أول السنة الشرعية، وأن يسمي نعم زكاة وفيء للاتباع في محل صلب ظاهر للناس لا يكثر شعره، وحرم الوسم في الوجه للنهي عنه، يعني وأن يسم نعم يعني لما بيقولوا أنه هدول في دول للزكاة. طيب شلون الزكاة؟ في عند البدو عندهم طريقة في الوسم، الوسم انه بيجيب قطعة من الحديد بيحميها، بعد ما بيحميها بيكوي فيها الجلد للغنمة، لما هالغنمة هي الشاة اللي كوى فيها جلدها كأنه عم يقول كل شاة مكوية هي للزكاة. ويسن ان يسم نعم زكاة وفيء، نعم للاتباع في محل، يعني الإمام بعد ما بياخذ هذه الزكاة بدها تبين هي حتى لا تختلط بأموال الناس الآخرين، وهذا المكان يجب أن يكون في جسمها صلب ظاهر. إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المزكي يعني ونهى الناس بشكل عام أن يجعلوا ذلك الوسم في وجه الدواب، فلا يجوز أن تأتي إلى وجهها وإلى جبينها فتجعل ذلك الوسم في جبينها، وهذا من باب الرفق في الحيوان، لذلك قال للنهي عنه. بعد ذلك قال صدقة التطوع سنة لما ورد فيها من الكتاب والسنة، يعني غير زكاة المال، وتحل لغني ولذي القربى، لا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تحل عليه الصدقة ولا على آل بيته كما علمنا لبني هاشم ولبني عبد المطلب لا تصح، وتحل لكافر، ودفعها سرا أفضل من دفعها يعني جهرا، وفي رمضان لأن الإنسان يغتنم الأوقات الفاضلة، ولنحو قريب كزوجة وصديق، الزوجة إلى فريضتها بالنسبة للنفقة، أعطاها فريضتها كامل، حب يتصدق عليها بشيء من المال، هيك بينه وبين ربه عز وجل يكرمها، يعني الإكرام سميناه صدقة، هل هذا جائز؟ حتى للزوجة نعم، وصديق فجار قريب فأقرب، كمان ما زال جبريل يوصيني في الجار حتى ظننت أنه سيورثه، أفضل، ويحرم بما يحتاجه من نفقة وغيرها لمامونه من نفسه. واحد عنده هلأ ربطة خبز بطعم يولاده فيها، بيروح بيتصدق فيها؟ لا، حرام، لأن الإنسان لا يتصدق إلا بعد أن يؤدي الواجب الذي عليه. ففي عندك واجب لزوجتك وعندك واجب للصغير، فعليك أن تدفع الواجب أولا من نفسه وغيره. نعم. أو لدين، واحد عليه دين ومع ذلك يذهب ليتصدق، شو بنقول له؟ وفي الدين قبل أن تتصدق، لا يظن له وفاء. أما حب يتصدق وعنده جمعية بيدفع، عنده ديون بيدفعها آخر الجمعة بيدفعها آخر الشهر، هذا يظن له الوفاء، تجي جمعية وبيدفع الجمعية وعليه دين، يقول والله أنا علي دين ما بتصدق. لا، هذا النوع يتصدق لأنه يعرف من أين ما آلاته عم تشتغل، معامله عم تشتغل، ما أمواله عم تجي في كل أسبوع. أيضا هو يبيع في كل أسبوع، بآخر الأسبوع أيضا يفي، في ضمن الأسبوع هل له أن يتصدق؟ له. وتسن بماء فضل عن حاجته لنفسه، بالماء خاصة في الأماكن التي نحتاجها، بماء أو بماء، لكن بماء أحسن، بما فضل تشمل الماء وغير الماء. نعم، عن حاجته لنفسه وممونه ويومه وليلته وفصل كسوته، لأنه في عنا بالنسبة للطعام والشراب يومي، بالنسبة للكسوة فصلي، هاي كسوة الشتاء وهي كسوة، معلش، فضل كسوته عن فصلها، يعني فضل كسوته عن فصل كسوته ما بيضر. نعم. ووفاء دينه إن صبر على الإضاقة. نعم. وإلا كره كما في المهذب، يعني معلش إذا بيعرف حاله يستطيع وفاء ذلك الدين وبإذن من ذلك أدى. ويسن الإكثار من الصدقة في رمضان وأمام الحاجات وعند الكسوف وعند ومريض وسفر وحج وجهاد، يعني دائما الإنسان بيتحرى الأزمنة الفاضلة والأماكن الفاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد ومكة والمدينة. ويسن أن يخص بصدقته أهل الخير والمحتاجين، ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم. ولو كان التصدق بشيء يسير، يعني الواحد لا يقول أنه أنا ما بدي أتصدق. سيدة عائشة دخل عليها أحد السائلين فقدمت له عنبة، فقال عنبة يا عائشة؟ قالت أما سمعت قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هي تطلع بالميزان ذرات كثيرة، فلذلك أنا عندي آخر حبة عنب، دخل عليه السائل حط له. وهذا الشيء طيب، يعني إنسان إذا كان يعني معه شيء بسيط، أحيانا قطعة حلول واحد يوزعها على 10 أشخاص، هذا حبي وهذا حبي إلى آخره، فيدخل السرور على الجميع، وهذا شيء جيد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما روي في الصحيحين اتقوا النار ولو بشق تمرة، وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن تصدق بشيء كره أن يتملكه. أنا والله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والله حابب الجبة اللي لابسها، من شوف طالب علم وعطيته إياها، أم طالب علم راح بحاجة أم راح ببيعها، روح اشتريها. أو بعض الناس هيك بيساوي، بيحطوا صدقة مالهم وين؟ بكيس. بعد ما بيحطها الذهبات كلهم بكيس، إلا لواحد قبل ما يفتحه بيعطيه الزكاة، بيعملوا حيلة بعض الناس، هذا حرام. بيحط الذهبات كلياتهم أساوي، طالع عليه كيلو ذهب مثلا، بيحطهم بكيس وبيناوله لواحد، بده تبيعني هالكيس اللي معك، تاخذ لك 2000 ورقه، بيضحك على شي واحد اجداد، تاخذ لك 2000 ليره مقابله، بقول انا طالعت الزكاه واشتريت الذهبات ب2000 ليره. فهل هذا يصح؟ ان كان يساويه مكروه، فكيف اذا كان فيه بخس؟ هذا حرام يصبح. نعم. ومن تصدق بشيء كره ان يتملكه من جهه من دفعه اليه بمعاوضه او غيرها، بده يشتري منه، بده يوفي عليه دين إلى غير ذلك، يعيد له ذلك المال مكروه. نعم. ويحرم المن بالصدقة، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ويبطل به ثوابها، ويسن أن يتصدق بما يحبه، قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سيدنا عبد الله بن عمر كما نعلم أنه اشتهى سمكا فطبخ له، بعد ذلك عندما جاء السائل قال أطعموه السمك، قالوا يا يعني قالت الزوجة لزوجها إنه عندنا من المال ومن الطعام ما نعطيه، قال إن عبد الله يحب السمك أعطوه هذا السمك مشوي الذي جعلتموه لي. سيدنا الربيع كان إذا جاءه السائل يحب أن يعطيه السكر، فكان يقول إن الربيع يحب السكر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بذلك ننتهي، ربما أطلت عليكم اليوم قليلا، ننتهي من كتاب الزكاة، وغدا إن شاء الله نبدأ بكتاب الصيام إن وفق الله، والحمد لله رب العالمين.